بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في اللقاء السابق على قول الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقلنا إن قوله لربهم إشارة إلى الإخلاص، ولم يذكر الركوع لأن القيام أشرف بذكره والسجود أشرف بهيئته. ثم قال عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اصرف عنا أي ادفعه وأبعده، وهذا أعني قوله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا شامل لصرف العذاب نفسه وصرف أسبابه، فهو شامل لدعاء الله عز وجل أن يصرف الإنسان عن أسباب عذاب جهنم وعن العذاب نفسه. قال: إن عذابها كان غراما. هذا تعليل للدعاء بصرف العذاب، يعني اصرف عنا عذاب جهنم لأن عذابها كان غراما، أي شديدا لا يطاق، مستمرا ملازما للإنسان، ملازمة الإنسان لغريمه. وفي هذه الآية التوسل بربوبية الله عز وجل لقوله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. قال: إنها ساءت مستقرا ومقاما. ساءت أي بئسة المستقر والمقام، وهذا دليل على أن النار موضع استقرار وإقامة. وقول مستقرا أي مكان إقامة أبدية، وهذا إنما يكون، أعني التأبيد، إنما يكون لمن كتب الله عز وجل أن يخلد في النار. قال: والذين إذا أنفقوا، الإنفاق هو بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، أي إذا أخرجوا المال تقربا إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بالنفقة على الأهل والعيال أو الإنفاق في سبيل الله من الزكوات والصدقات ووجوه الخير. إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي لم يجاوزوا الحد وقدر الحاجة في إنفاقهم كمية ولا كيفية، ولم ينفقوا أموالهم في محرم أو معصية. قال: ولم يقتروا، أي لم يضيقوا في الإنفاق، بل يعطون من يحتاج إلى النفقة بقدر كفايته من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال: وكان بين ذلك قواما. القوام هو العدل، وهو القسط في الطرفين، أي وكان إنفاقهم وسطا. وهذا داخل في عموم ما تقدم من قوله يمشون على الأرض هونا، إذا فسرنا الهون هنا بأنه الهون المعنوي والهون الحسي. ثم قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لا يدعون مع الله أي دعاء مسألة ودعاء عبادة، ولا يسألون غير الله تعالى، فهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فلا يدعون أحدا بلسان الحال ولا بلسان المقال، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، أي إلا ما دل الدليل على استحقاقها للقتل، ولا يزنون، أي لا يفعلون فاحشة الزنا، ومن يفعل ذلك، أي هذه الأمور المذكورة من دعاء غير الله وقتل النفس بغير حق والزنا يلقى أثاما يعني عقابا ونكالا وجزاء، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف أي يزاد ويكرر ويعاد ويغلظ عليه العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه يعني يمكث فيه ويبقى في هذا العذاب المضاعف أبدا مهانا ذليلا محتقرا. فجمع له والعياذ بالله بين العذاب الحسي الجسدي في النار وبين العذاب المعنوي القلبي بالإهانة والاحتقار والإذلال، فلا يقام له وزن ولا إكرام. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الآيات، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى منها في الدرس القادم، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. يقول: شخص يأخذ أموالا من بعض العمالة لتحويلها لهم ببلادهم، ويأخذ مبلغا يسيرا على هذه الخدمة، وكذلك البنك يأخذ مبلغ التحويل، حكم هذا المبلغ؟ إذا كان هذا المبلغ في مقابل هذا العمل فهو خدمة، فمثلا لو قال لك شخص: أنا أحول لك هذا المبلغ لكن أخذ أجرة على أتعابي، فلا حرج. وأما كونه لا يصل إلى الطرف الآخر فهذه ضرورة، وقد أفتى علماؤنا ومشايخنا بجواز التحويلات البنكية الموجودة الآن للضرورة. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته فضل تخصيص ختمة للقراءة بصلاة التراويح وختمة أخرى لصلاة القيام؟ لا، لم يرد. أقول لم يرد ذلك، ولكن الإنسان يختم ما تيسر له. قال: نعم، إذا كانت المرأة تصلي بالبيت أو تضم الصلاتين بختمة واحدة أيهما أفضل؟ الأفضل أن يقرأ ما ييسر الله له من القرآن، وليس بضرورة، الختمة ليست ضرورة، لكن استحب بعض العلماء أن يمر الإمام القرآن على المأمومين، ولكن لم يرد فيه شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. قال: إذا سلم المصلي وقد نسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فماذا يفعل؟ يأتي بالسجدة الثانية وما بعدها، فإذا نسي السجدة الثانية وسلم يعود ويجلس كأنه بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو. قال: إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو بعد السلام للنقص في صلاته فماذا يفعل المسبوق الذي قام لإكمال ما فاته؟ المأموم المسبوق بالنسبة لسجود السهو إذا سجد الإمام قبل السلام تابعه المأموم بكل حال، وإذا سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق بكل حال. إذا سجد الإمام قبل السلام فالمسبوق يتابعه بكل حال، يعني سواء أدرك السهو أم لم يدرك. وأما إذا سجد الإمام بعد السلام فالمأموم لا يتابعه مطلقا، ثم إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته وقضى صلاته يسجد إذا أدرك السهو سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام. يقول: هل يجوز، يقول: لو خصصتم يوم الحديث عن أحكام سجود السهو، لعل الله ييسر إن شاء الله، هل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرافة أو البطاقة الائتمانية إذا ما دام أنه يحصل فيه التقابض فورا؟ فلا حرج، فمثلا أنت إذا اشتريت من صاحب الدكان هذا الحساب يخصم المبلغ ويدخل في حسابه فهو قبض، فيعتبر قبضا، فلا حرج. يقول: إذا صلى الشخص منفردا خلف الصف فهل تبطل صلاته بمجرد تكبيرة الإحرام أم بالركوع؟ لا، بالركوع، إذا ركع ورفع من الركوع ولم يدخل معه أحد بطلت صلاته. قال: بعض المصلين يستريح بعد أن يسلم الإمام في صلاة التراويح ويكبر إذا ركع الإمام لكي يدرك الليلة، وقد يكرر ذلك أحيانا. لا، هذا إن فعل ذلك بسبب تعب لا حرج، أما أن يتعمد ذلك فهذا خطأ ويفوت على نفسه خيرا كثيرا. فالمشروع أن يتابع الإمام، ثم إذا أحس بتعب فلا حرج أن يجلس، يعني يستريح وهو في صلاة. يقول: والدتي كبيرة في السن ولديها أمراض مزمنة، سوف تذهب إلى العمرة، وبحكم سنها ووضعها طلبت منها أن تستخدم العرب أثناء الطواف السعي، فرفضت بحجة أنها تريد الأجر كاملا، هل ينقص من أجرها إذا اعتمرت على عربة؟ لا ينقص، إذا كانت محتاجة، إذا كانت كبيرة في السن وعليها مشقة وتعب في المشي في الطواف وفي السعي، فإنها تركب العربة ولا حرج، وأجرها كامل، بل قد يكون أجرها أعظم مما لو مشت، لأنها سوف تخشع في الدعاء وتتضرع إلى الله عز وجل. يقول: يقوم بعض الإخوة بإعطاء مبلغ من المال كفارة لمن أفطر في رمضان، وعندي عامل، فهل يجوز أن أعطي العامل الأجرة من مبلغ الكفارات أو لا يجوز، لأنه قائم على سفرة إطعام المساكين؟ أولا، كفارة إطعام عن صيام رمضان لا يجوز أن يدفع في إفطار الصائم، لأن إفطار الصائم قد يحصل فيه من المسلمين ومن غير المسلمين، وقد يحصل فيه أيضا من المساكين ومن غير المساكين، فهذه كفارة تدفع إلى المساكين، لا بد أن تتأكد أن الذين تدفع إليهم مساكين وليس إفطار صائم، لأن الذين يأتون إلى إفطار الصائم منهم من يكون مسكينا وفي حاجة، ومنهم من ليس في حاجة، وإنما يريد أن يفطر مع هؤلاء العمالة أو مع هؤلاء الناس، فعليك أن تتحرى، ولا يجوز أن تتقبل مالا إلا أن تدفعه في موضعه ومكان استحقاقه. قال: من حلف على ذبح شاة كبيرة في السن فهل يجزئ له ذبح شاة أصغر منها، وذلك لطيب لحمها ولسهولة مضغها، ما دام أن فيه مصلحة؟ إذا كان ذلك أفضل وأغلى ثمن وأصلح فلا حرج. حكم استظلال المحرم بالشمسية؟ لا حرج، الشمسية أن يستظل بالشمسية ولو كانت تستتبعه، فاستظلال المحرم أي أن يتقي الشمس، سواء كان ذلك بشيء ثابت كالأسقف أو بما يستتبعه كالشمسية ونحوها لا حرج. هل تجوز البطاقات البنكية التي ترجع قيمة من مبلغ الشراء، وهل يدخل ذلك ضمن الربا، وإن كان يدخل ضمن الربا؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل ومعرفة صورة المسألة. زوجتي حامل والدكتور طلب منها عدم الصوم، فهل عليها صوم أم لابد أم لا، وهل عليها أن تعيد هذه الأيام بعد ذلك، وهل عليها كفارة؟ الجواب: ما دام أن الطبيب نصحها بعدم الصوم فلتفطر، لأن صيامها قد يكون فيه ضرر إما على نفسها أو على جنينها، ويلزمها أن تقضي هذه الأيام فقط، تقضي هذه الأيام التي أفطرتها ولا شيء عليها ولا كفارة. يقول: أنا عندي محل، هل الزكاة تكون على الأرباح أو البضاعة الموجودة فيه، علما أن دخل المحل يكون مصروف لي ولعيالي وليس تجارة؟ يجب عليك أن إذا حال الحول، حول الزكاة، أن تحصي ما في محلك من البضائع وأن تقومه بسعر بيعه، إذا كنت تبيع بخمسة تقوم بخمسة، بعشرة بعشرة، وتخرج الزكاة. وأيضا إذا كان معك سيولة مالية تزكيها، أما إذا لم يكن عندك سيولة فيجب عليك أن تزكي ما في هذا المحل. يقول: ابن أخي مهندس تشطيبات، وفي شركة عرضت عليه صورة من صور التمويل وهي كالتالي: يأتي عميل إلى ابن أخي يريد تشطيب شقته، فيقدر له ابن أخي ثمن التشطيب مثلا 100,000، ويقول العميل لا يملك هذا المبلغ كاش، تقوم شركة التمويل بتسليم المبلغ 100,000 كاش إلى ابن أخي ليقوم بتشطيب شقة العميل، والعميل يسدد للشركة المبلغ بالتقسيط وعليه زيادة 10%، هذا قرض بفائدة، ما يجوز، ربا واضح. أقول هذا ربا واضح من هذا الشخص الذي دفع، فهذا لا يجوز. أما ابن أخيك إذا كان لا يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا كان يعلم أن هذا أن أن أن يعني إذا كان معينا لهم بحيث يوقع عقود وبناء على هذه العقود يكون هذا القرض الربوي فلا يجوز. أما إذا لم يعلم أو لم يشاركهم في شيء وإنما قام بالعمل واستلم الثمن فالإثم على الآخذ والدافع. قال: ما حكم قص شعر الحاجب الطويل عن العادة والذي يسبب الحرج إذا كان يؤذي، إذا كان في إيذاء بحيث يتدلل العين فيقص منه ما حصل به الإيذاء فقط، وما زاد على ذلك يترك. يقول: أختي مطلقة وتستلم من الضمان وهي محتاجة وعندها ديون وأنا لا أصرف عليها، هل يجوز أعطيها من الزكاة؟ إذا كان عليها ديون يجوز أن تسدد ديونها، وأما إذا احتاجت إلى النفقة، إذا كانت بحاجة إلى النفقة فيجب عليك أن تنفق عليها ولا يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك، لأنك حينئذ تقي مالك وتحمي مالك. هل يجوز الوضوء والاغتسال بالماء الراكد في البرية ما دام أنه لم يتغير شيء من أوصافه اللون والطعم والرائحة بنجاسة؟ فالأصل الطهارة. يقول: هل يجوز الدخول بأوراق فيها ذكر الله إلى دورات المياه؟ إذا دعت الحاجة فلا حرج، فيجوز الإنسان يدخل إلى دورات المياه بأوراق فيها ذكر أو فيها أسماء معبدة لله عز وجل ونحو ذلك، ولا حرج للحاجة أو الضرورة. يقول: أمي كبيرة في السن ولا تقرأ وأنا أقرئها القرآن، هل يجوز لي أن أنوي الأجر لأبي وإخواني؟ يجوز، لكن هذا خلاف الأفضل. الأفضل أن تنوي الأجر والثواب لنفسك وأن تدعو لمن أردت أن تدعو لهم أو تنفعهم، فأفضل ما يقدم للإنسان من الأحياء والأموات هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. هذا ما تيسر الإجابة عليه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.